ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قد يسأل سائل فيقول: لقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية من كتاب الله عز وجل، ولكنه سرعان ما ذكرها صلى الله عليه وسلم، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. يعني ربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية أو بعض آيات من كتاب الله تعالى، ولكنه سرعان ما يذكرها. طب كيف هذا؟ كيف هذا والله جل وعلا قال لنبيه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله؟ قال العلماء: هذا وقع منه بعد تبليغه، يعني هذا النسيان وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد أن بلغ القرآن لهذه الأمة. لذا قال العلماء: لم يستمر هذا النسيان من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحصل له تذكره، أي تذكر ما نسيه من بعض آي القرآن، إما بنفسه وإما بغيره. وهذا أكبر دليل على أن هذا النسيان كان بعد البلاغ، بعد أن بلغه صلى الله عليه وسلم لأمته، ربما نسي آية أو بعض الآيات، فكان يذكر بهذه الآيات من الصحابة، كانوا يقولون له: أنت نسيت كذا يا رسول الله. ولكن هذا بعد البلاغ. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيد الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، إلى غير ذلك من هذه الآيات. لقد قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل في تفسير هذه الآية وبالجملة: ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه، أي يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الله جل وعلا، حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته. قال القاسمي رحمه الله وبالجملة: ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه، حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته وقدرته، بل هذه هي قوة الله وقدرة الله جل وعلا. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقلنا من الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم وعدم نسيانه أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهكذا القرآن، إن لم تتعاهد القرآن بالمراجعة والمداومة على قراءته فإنه يتفلت منك، لأنه عزيز كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. وقلنا من هذه الأسباب أيضا أن تتخفف من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تزيل النعم، وأيضا أن تتخفف من الهموم والأحزان، وأن تتعوذ بالله من الهموم والأحزان. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. وأيضا عليك بشكر نعم الله عليك، أن تشكر نعم الله، أن تقول الحمد لله، الشكر لله على نعمة العقل، على نعمة الحفظ، على هذه النعم العظيمة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا من هذه الأسباب أن تطلب من الله الثبات، أن تقول: يا رب ثبت هذا القرآن في عقلي وقلبي. قال الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني هو سبحانه وتعالى قادر على إذهاب هذا الحفظ، قادر سبحانه وتعالى على إذهابه من العقل والقلب بعد الحفظ. فسل الله الثبات. أسأل الله يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الأحاديث التي وردت في أفعال مخصوصة لتثبيت القرآن في القلب والعقل وفي الصدور من صلوات وأدعية ونحو ذلك، فإنها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا إذا شاء الله جل وعلا. ثم قال بعدها: ونيسرك لليسرى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر، والجهر ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، فالله يعلمه. وأيضا وما يخفى، أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلمه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم سبحانه وتعالى الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى. فالسر والعلن في علمه سواء، الظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال تعالى: ونيسرك لليسرى. لماذا لم يقل ونيسر عليك اليسرى؟ لماذا قال ونيسرك لليسرى ولم يقل ونيسر عليك اليسرى؟ طبعا الأولى بلا شك ونيسرك لليسرى، هذا هو الأولى كما أتت في الآية: ونيسرك لليسرى. طب لماذا لم يقل ونيسر عليك اليسرى؟ قال العلماء: إن الشخص إذا يسر للعمل أقبل عليه بانشراح صدر وطيب خاطر، فيعمله وهو قرير العين سعيد، فكأن هذا العمل من جبلته وفطرته، وليس عملا تكلفه وعهد إليه به وأريد منه أداؤه، بل هذا أمر جبلي، كما أن الملائكة من جبلتها أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من جبلة الملائكة. فكذلك من الجبلة أنه أقبل على هذا العمل بانشراح صدر، إذا يسر لهذا العمل أقبل عليه وهو سعيد منشرح الصدر قرير العين، كما بيّن الله تعالى في هذه الآية: ونيسرك لليسرى. وطبعا هذا وعد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لرسول الله، لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعد له أن ييسره لليسرى. واليسرى أي أن تكون أموره ميسرة، لا سيما في طاعة الله عز وجل. يعني لما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهلها، أسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، ومقعده من النار إن كان من أهل النار عياذا بالله منها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ندع العمل ونتكل، يعني على ما قد كتب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله، فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علي، لقد كتب الله علي هذا العصيان وهذه المعصية. يا أخي الحبيب، ليست هذه بحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ هل أحد يحجزك عن العمل الصالح إن أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على معصية الله لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها، هل تكون آثما؟ كلا، لا تكون آثما، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها، حتى إن الكفر وهو أعظم الذنوب، قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير وتجنب الشر، حتى ييسرك الله تعالى لليسرى ويجنبك العسرى. فالذي يقول: إن الله كتب علي المعصية، كتب علي الفاحشة، هذا لا يؤمن بالقدر، ولا يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لقد أتي برجل عند عمر رضي الله عنه ليقام عليه الحد، كان هذا الرجل سارق، فأتي به إلى عمر رضي الله عنه ليقام عليه الحد. فقال هذا السارق لعمر رضي الله عنه: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله ما سرقت إلا بقدر الله عز وجل، لا تقطع يدي، أنا ما سرقت إلا بتقدير الله، قدر الله علي ذلك. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وأنا لن أقطع يدك إلا بقدر الله عز وجل. فهذا أيضا هو تقدير الله جل وعلا. فهذا الذي يقول بهذه الكلمات يسرق، يزني، يقع في الفاحشة ويقول كتب الله علي ذلك، أنت لا تدري ما هو المكتوب، هذا أمر غيبي، لماذا ترضى لنفسك السوء أو تظن بالله سوءا فتقول كتب علي كتب؟ أحسن الظن بالله. قال الله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، أي ونسهلك لليسرى. هذا وعد من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور. ولهذا لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. ثم يأمره الله تعالى أن يذكر الناس فيقول: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس بآيات الله، عظهم بأيام الله، خوفهم من الله، فذكرهم إن نفعت الذكرى، يعني في محل تنفع فيه الذكرى. وعلى هذا فتكون إن هنا شرطية، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت الذكرى فذكر، هذا معنى الآية. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا قول جماهير العلماء في تفسير هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى، طب إن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. ولكن من باب الأمانة، إن بعض العلماء قال في تفسير هذه الآية: ذكر على كل حال. طبعا وإذا كان الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا يراد به هذه الأمة كما تحدثنا في بداية اللقاء الماضي. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها. لماذا؟ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. قال بعض العلماء: يعني ذكر على كل حال، يعني إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فذكرهم، يعني يكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفعت الذكرى، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير. فعلى هذا القول ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع من؟ المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. فلذا قال بعض العلماء: ذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال: لا بد من التذكير حتى وإن ظننت أن التذكرة لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، سوف تنفعك أنت أيها المذكر، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما محرم. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس: لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير ولا بد من نشر الشريعة سواء انتفعت بها أم لم تنتفع. ثم ذكر الله جل وعلا من سيذكر ومن لا يتذكر، فقال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يبقى بالنسبة لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، الراجح من أقوال أهل العلم أنك ستذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع، يكفي أن الذكرى تنفعك أنت. وإن قال بعض العلماء: إن ظن الشخص أن الذكرى تنفع وجبت، إن ظن العبد أن الذكرى تنفع وجبت، طب وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر، ولكن الأفضل أن تذكر. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله، والقسم الثاني ويتجنبها الأشقى. ويتجنب الذكرى الأشقى، نسأل الله العافية. القسم الأول من يخشى الله، أي يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر، كما قال تعالى في صفات عباد الرحمن: اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. أما القسم الثاني ويتجنبها الأشقى، أي ويتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما قال تعالى في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار، وقال تعالى بعدها: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من السعداء. فالأشقى المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها، والأشقى هو البالغ في الشقاوة، والأشقى هو البالغ في الشقاوة. البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر إذا ذكر لا ينتفع بالذكرى. قال الله تعالى بعد هذه الآية: الذي يصلى النار الكبرى. من هو الأشقى؟ إنه الكافر الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طبعا وصف الله النار بأنها كبرى، ألا وهي نار جهنم. لماذا وصفت بالكبرى؟ لأن نار الدنيا صغرى، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حقها، أعاذنا الله وإياكم منها. فوصف الله النار بالكبرى، ألا وهي نار الآخرة، فنار الآخرة حقها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها من حديد يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي هل من مزيد؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وكما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وقد أنذر الله جل وعلا بالنار وأمر المؤمنين بأخذ الوقاية من التعرض لها وبين خطرها، فقال كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر. قال الحسن رحمه الله والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، أي من النار. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. قال أبو الجوزاء رحمه الله لو وليت من أمر الناس شيئا لأقمت منارا على الطريق وأقمت عليه رجالا ينادون في الناس النار النار النار النار. قال الله جل وعلا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. من هؤلاء؟ إنهم الأشقياء. قال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد يسأل سائل فيقول الضمير هنا في قوله تعالى ويتجنبها الأشقى يعود على ماذا؟ قال العلماء إنه يعود على الذكرى، يعني ويتجنب الأشقى الذكرى، أي يبتعد عنها ولا ينتفع بها، ومن ثم كان من أهل النار. قال تعالى ويتجنبها الأشقى، وطبعا الشقي هنا هو الذي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه، وكتب عليه أنه سيموت على الكفر ولا يعلم بهذا إلا الله، فهذا غيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين. فهذا في قدر الله، والقدر هو تقدير الله في الأزل، لا يعلم بهذا إلا الملك. والإيمان بالقدر أي أن الله جل وعلا قد قدر كل شيء إلى ما لا نهاية له، لا يعلم بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد قال الله عز وجل بعد هذه الآية ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال العلماء: لا يموت فيها ولا يحيا، كيف هذا؟ يعني كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ والإنسان إما حي وإما ميت. كيف يقول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا؟ قال العلماء: معنى الآية أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة، نسأل الله العافية. يعني لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون، كما قال الله تعالى: كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الحسن: أي تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. وأيضا قال الله تعالى: ونادوا يا مالك، ومالك هو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت، يريدون الهلاك، يريدون الراحة من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون، قال: إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذا معنى هذه الآية: لا يموت فيها ولا يحيا. فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها، فهو في عذاب وجحيم وشدة يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا معنى قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وكقوله تعالى أيضا: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ويقول جل وعلا: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت ثور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم، يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر. وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر، قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال تعالى: قد أفلح من تزكى. والفلاح أي الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فأفلح إنها مأخوذة من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة، إنها جامعة لكل خير، دافعة لكل شر. قد أفلح من تزكى. تزكى أي تطهر وأسلم، تطهر من الكفر والمعاصي، ووحد الله تعالى وعمل بشرائع الله. قد أفلح من تزكى أي قد فاز ونجح من تطهر من الكفر والمعاصي ووحد الله تعالى وعمل بشرائعه. إن بعض أهل العلم قد قال في تفسير هذه الآية إن المراد بالزكاة هنا إنها زكاة الفطر، فقالوا قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر، ولكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن زكاة الفطر لم تكن فرضت بمكة، والصورة مكية كما ذكرنا قبل ذلك، فهذا القول ضعيف. والآية عامة، فمعنى قد أفلح من تزكى أي قد فاز ونجح من تطهر من الكفر والمعاصي. فمعنى من تزكى مأخوذة من التزكية أي التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر الإنسان من أخلاق البخل والشح، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذن معنى تزكى أي تطهر، تطهر في الظاهر أم في الباطن؟ أم تطهر في الظاهر والباطن؟ قال العلماء: معنى قد أفلح من تزكى أي تطهر في ظاهره وباطنه. يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، يعني تعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين، تعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين، لا ترائي ولا تسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. لا تطلب جاها ولا رئاسة، بل تعبد الله جل وعلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. يبقى معنى تزكى معناها أولا أي تطهر من الشرك بالنسبة لمعاملة الله. طب ثانيا أي تزكى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا في كثير، لا في قليل ولا كثير، لا في اعتقاد ولا في أقوال ولا في أفعال. هذا معنى التزكية في المعنى الثاني، أي اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي على الطريقة السلفية، على طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا يبتدعون في العبادات القولية ولا في العبادات الفعلية شيئا من دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع، خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة، إما في نوعها أو في كيفيتها أو صفتها أو في أدائها، كما يفعله بعض أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم. فمعنى تزكى أي تزكى من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، وأيضا تزكى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع في دين الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فاحذر أخي الحبيب من الابتداع في دين الله، أن تقول ذكرا أو أن تعمل عملا على غير مراد الله تعالى. أن تقول مثلا: أنا سأقرأ الفاتحة في ركوعي أو في سجودي، هل هذا جائز؟ لا يجوز. هل يجوز لك أن تقول سبحان ربي الأعلى وأنت راكع بدلا من سبحان ربي العظيم؟ لا يجوز. أيضا أن تقول بعد الصلوات المكتوبات مثلا ذكر لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وتتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذكر، هذه بدعة محدثة. فلقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى، أي تطهر من الشركيات، تطهر من البدعيات، تطهر من الوقوع في الحرام. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. وأيضا يدخل في هذه التزكية من يتزكى في معاملة الخلق، يعني يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء على إخوانه المسلمين. تجده دائما طاهر القلب، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يرضى لأحد أن يمسه سوء، يحب الخير لجميع الناس. أسأل الله يجعلنا جميعا من هؤلاء. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قلنا تزكى أي تطهر في ظاهره وباطنه، تطهر الباطن من الشرك والشك والنفاق والعداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك، وتطهر الظاهر من إطلاق اللسان وجوارحه في العدوان على عباد الله جل وعلا، يعني لا يغتاب أحدا، لا ينم عن أحد، لا يسب أحدا، لا يعتدي على أحد بضرب أو جحد مال أو غير ذلك. فالتزكي إنها كلمة عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهر أو باطن، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى تتعلق بحق الله، تتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحق عامة الناس. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه، من أهل العلم من قال أي وحد الله سبحانه وتعالى، أو ذكر الله تعالى ودعاه ورغب إليه، أو ذكر ربه فخافه فعبده وصلى له. والمراد بالصلاة هنا إنها الصلوات الخمس، وقال بعض العلماء أي صلى صلاة التطوع، وقال بعضهم معنى الصلاة أي الدعاء، وقال بعضهم إن الصلاة هنا إنها صلاة العيدين. ولكن نحن قلنا قبل ذلك إن السورة مكية وصلاة العيد فرضت بالمدينة، إذن فإن هذا المعنى ضعيف وليس بصحيح. فمعنى وذكر اسم ربه فصلى أي وحد الله سبحانه وتعالى وصلى له. وإن بعض العلماء من قال ذكر اسم ربه يدخل في ذكر اسم الله تعالى هنا الوضوء، فالوضوء من ذكر اسم الله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. وأيضا إنك إذا ابتدأت الوضوء فإنك تبدأه بماذا؟ ببسم الله. وإذا انتهيت منه فإنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله جل وعلا أيضا خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى هذا قال بعض العلماء ذكر اسم الله جل وعلا هنا يعني الخطيب على المنبر في يوم الجمعة، وذكر اسم ربه يعني الخطيب في يوم الجمعة، فصلى أي صلى صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر. كما قال بعض العلماء ليست الجمعة فحسب، فكل صلاة يسبقها ذكر، لأن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله جل وعلا ثم يصلي. لكن الصحيح في تفسير هذه الآية أنها آية عامة، وأن المراد به كل ذكر لاسم الله عز وجل. كل ذكر لاسم الله عز وجل، أي كلما ذكر الإنسان اسم الله جل وعلا اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم قال الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. تؤثرون أي تقدمون وتفضلون، بل إما تأتي للاضطراب الإبطالي أو تأتي للاضطراب الانتقالي. يعني إيه؟ يعني قال الله عز وجل في هذه الآية وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، هي هنا للإضراب للانتقال. بل تؤثرون الحياة الدنيا أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا وهي في الحقيقة دنيا. وصفها الله بأنها دنيا، دنيا زمنا ودنيا وصفا. أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة، فهي متقدمة على الآخرة، والدنو بمعنى القرب. وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها الفناء ومنتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول. ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا ويعقب هذا اليوم حزن، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. هذه هي الدنيا. تأمل حالك في الدنيا تجد أنك لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائما، بل لا بد من الكدر، ولا يكون السرور دائما بل لا بد من الحزن، ولا تكون الراحة دائما بل لا بد من التعب. فالدنيا على اسمها دنيا، فالدنيا على اسمها دنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير بما فيها من النعيم المقيم والسرور الدائم، كما قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. وقال جل وعلا: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى، المشار إليه في قوله إن هذا، إنه يرجع إلى السورة كلها. إنما ورد في هذه السورة كلها إنه لفي الصحف الأولى، يعني إن هذا الذي ذكر في هذه السورة إنه موجود في الصحف الأولى، ألا وهي صحف إبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم وموسى هي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهما السلام، وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأجرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا جميعا حر النار وعذاب النار، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم احسن ختامنا وفك أسرنا وتولى أمرنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-016-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.